بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث يعني من الأصول المختلف فيها، قال: الاستحسان. قال: وهو اعتقاد الشيء حسنا. وهذا لا يتفق مع التعريف اللغوي للاستحسان، وأنه أن يعتقد الإنسان أن الشيء حسن، هذا هو الاستحسان، وإنما هو طلب الحسن. فإن الاستحسان، الاستغفار، الاستهداء، الاستنصار، كلها تدل على الطلب. فمادة السين والتاء فأصل واحد، فيأتي استغفار، استهداء، استنصار ونحو ذلك، وتدل على الطلب. على كل حال، يقول: الاستحسان هو اعتقاد الشيء حسنا، يعني هذا من حيث اللغة وفيه ما فيه. قال: ثم قيل في تعريفه: إنه دليل، يعني في تعريف الاصطلاح، إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. قال: وهو هوس، يعني أنه لم يرتضي هذا وربه قوة، أن الاستحسان هو دليل انقدح في نفس المجتهد في تلك المسألة التي يطلب حكمها، لكنه لا يقدر أن يعبر عن ذلك الدليل، فيقول هذا هوس. من أهل العلم يقبل هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا عند التعارض الأدلة، كون المجتهد يترجح له هذا ولا يستطيع أن يعبر، فيقول إن هذا طريق صحيح. ويأتي معنا إن شاء الله كلام الشوكاني حول هذه النقطة بعينها، وأن الشوكاني يسوغ مثل هذا. طيب، قال: وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. يعني كون الدليل هذا انقدح في نفسه، ما ندري هل الذي انقدح في نفسه دليل مقبول أو دليل غير مقبول، فحتى نستبين ونتأكد. قال: وقيل تعريف ثاني، القول الثاني في الاستحسان، قيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، ما استحسنه المجتهد بعقله. قال: فإن أريد مع دليل شرعي فوفق، أي إذا استحسن المجتهد شيئا لدليل، يعني هذا القول لماذا استحسنه؟ لأنه دل عليه دليل، كتاب أو سنة أو إجماع، فاستحسنه، فهذا مقبول باتفاق، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وليس هذا هو الاستحسان الذي هو المختلف فيه، هذا ليس هو الاستحسان الذي الكلام عليه هنا الدليل المختلف فيه، لأن المجتهد إذا رأى مسألة وقد دل عليها الدليل البين الواضح، دل عليها آية أو حديث أو أجمع العلماء على ذلك، فاستحسن هذا، فهذا لا إشكال فيه. سيأتي أيضا الشوكاني رحمه الله كلام جيد في هذا. طيب، قال: فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق، وإلا منع، يعني إذا استحسن بعقله شيئا ولا دليل على هذا، هذا هو الذي قال عنه الشافعي: من استحسن فقد شرع، يستحسن شيئا وليس عنده على ذلك دليل. قال: إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع. يعني إذا كان مجرد استحسان عقلي وبدون أي دليل، ما الفرق بين العالم والعامي إذن؟ كل واحد منهم يستحسن بعقله. قال: إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا فرق. يعني فرق بين العالم والعامي أن العالم عنده أهلية وقدرة على أن ينظر في أدلة الشرع ويستنبط منها الأحكام، والعامي ليس عنده هذه القدرة. فإذا لم نعتبر إلا مجرد الدليل النظر العقلي والاستحسان العقلي دون النظر إلى الأدلة، فما الفرق إذن بين العالم وبين العامي؟ قال: فحيث لا نظر فلا فرق، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. هذا واحد. قال: وأيضا ما ذكروه ليس عقلا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا. يعني هذا الذي ذكروه من أنه يستحسن بعقله، قال ليس هذا أمر ضروري، ولا هو أيضا أمر نظري، ليس أمرا ضروريا بحيث أنه يستوي فيه الكل، ولا هو يعني أو أن أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال بوضوح وبيانه ويشترك فيه الكل، ولا هو أيضا أمر نظري حيث يحتاج إلى نظر لأنه عقلي فقط. قال: وإلا لكان مشتركا، أي لو كان نظريا لكان مشتركا بين المجتهدين، ولو كان ضروريا لكان مستويا يعني مشتركا بين العالم وغير العالم. قال: ولا سمعيا، يعني وليس هذا أيضا يعني مرده إلى الدليل السمعي، إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك، ليس هناك دليل متواتر ولا دليل أيضا من أدلة الآحاد، إنما هو نظر عقلي فقط. قال: وآحاد كذلك أو لا يفيد. طيب، قالوا الذين يعني يحتجون بالاستحسان، قالوا: فيتبعون أحسنه، يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قالوا هذا من أدلة الاستحسان، هذا دليل بعيد، هذا الآن يستمعون القول فيتبعون أحسن، هناك قول أو هناك أقوال فيتبعون الأحسن، أدلة يتبعون ما دل عليه الدليل، أما أنه مجرد أي آية فيها استحسان يستدل بها هذا ما يستقيم أبدا. قال: وقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هذا أيضا فيه دليل، أحسن ما أنزل من عند الله، والاستحسان ما فيه دليل، إنما يستحسن بعقله ورأيه، فهذه الأدلة ما يعني لا يصلح أن تكون حججا لهم لا من قريب ولا من بعيد. واستدلوا أيضا بدليل ثالث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا أثر عن ابن مسعود ومختلف أيضا في صحته، والعلماء الذين صححوه حملوه على الإجماع، حملوه على الإجماع، فإن ما رآه المسلمون لا أحدهم وأفرادهم. قال: واستحسنت الأمة دخول الحمام، الدليل الرابع، من غير تقدير أجرة ونحوه، يعني الحمام الذي هو الاستحمام، الحمام البخاري، فقالوا إن الأمة استحسنت الدخول، يعني تدخل تتحمم وعند أن تخرج تدفع الحساب، قالوا: مع أننا لا ندري كم استعملت من الماء، كم بقيت من الوقت، واستغرقت يعني واستغرق بقاؤك مدة بحيث أن غيرك لا يستطيع أن يدخل لأنك موجود داخل فيستفيد من مكانك ويستفيد صاحب الحمام، لا ندري كم استعملت من الصابون، فحينئذ تخرج تدفع الأجرة، فلا ندري كم بقيت ولكن استعملت من الماء. قالوا: هذا استحسان. قال الجواب: قلنا: أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا، يعني فيتبعون أحسن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذه ليست أدلة لهم ولا يعني يسوغ لهم التمسك بها. قال: والخبر الذي هو ما رآه المسلمون، والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان. قال: وإن سلم، أي أن هذا الاستحسان، فالجواب عنه ما ذكر أي سابقا. قال: وسومح، الجواب عن مسألة الحمام، سومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، يعني القول بأن هذا من الأمور الجائزة باتفاق، هذا الاتفاق ليس يعني مبنيا على الاستحسان، إنما هو مبني على وجود المشقة، دفع المشقة والحرج، فالإجماع أو الاتفاق على الجواز ليس مبنيا على استحسان وإنما على دفع المشقة والحرج. قال: لعموم المشقة والتقدير فيعطى الحمام عوضا، لعموم مشقة التقدير، يعني يشق التقدير، فلذلك كان الاتفاق مبنيا على دفع المشقة. يشق أن نعرف أن هذا جلس ساعة وهذا ساعة وربع، قد يجلس صاحب الساعة أو قد يستغرق صاحب الساعة من الماء ما لا يستغرقه صاحب الثلاث ساعات كذلك من الصابون. فحينئذ يعني يصعد تقدير وسومح في هذا. قال فيعطى الحمام عوضا إن رضيه، يعني أيضا سيعطى الحمام صاحب الحمام من المال إلى أن يرضى، يعطى فيقول لا أنت أخرت، فيزيد فيقول نعم يخفي. قال فيعطى الحمام عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو مقاس أي دليله القياس، والاتفاق مبني على دفع المشقة وليس على الاستحسان. قال وأجود ما قيل فيه إنه العدول، يعني هذا القول الثالث في الاستحسان. الآن هذا القول الثالث في الاستحسان، قد ذكر قولين. قال وأجود ما قيل فيه إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد. العدول عن المسألة أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي، إذن هذا ليس هو الاستحسان الذي فيه الخلاف. أنت الآن تقول هذه المسألة مثلا المزادنة محرمة، يستثنى من ذلك الآرايا للدليل، حينئذ أنت ما استحسنت من عندك، بنيت هذا على ما دل عليه الدليل، هذا الشيء غير جائز ورخص الشرع بكذا وكذا عملا بالدليل. قال وقيل إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد. وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة. ذكرنا المقصود منه إيش بعد عنكم غيرها هنا والله أعلم. يعني طيب يعني إيش الفائدة من ذكره في غيرها هنا ونحن نحتاجه ها هنا؟ فإذا كان يعني هذا هو المقصود الذي عقد الكلام من أجله، ما قد حصل شيء يحسن السكوت عليه مثل هذا فذكر في غير هذا، ما الحاجة إليه؟ طيب هنا كلام الشوكاني يعني أحسن وأجمع في مثل هذه المسألة، وفي إرشاد الشحون نقرأه لما فيه من الفائدة والأهمية. طيب ذكرها في الفارس أثناء مسألة فأنا مسجد أعلم، كان له أيضا كلام جيد فيما يتعلق بقول الصحابي يحتاج أيضا إلى قراءة قول الفهرس. طيب إن شاء الله عدها من الدرس القادم، ويكون الدرس القادم ما نقرأ المصالح المرسلة، نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله في المسألتين في قول الصحابي، ولأنه ذكر الأقوال في ذلك والخلاف كذلك أيضا في مسألة الاستحسان، احتاج أيضا إلى الوقت أطول من هذا. طيب إلى هنا.